الثمرة تكون حكمها الثمرة تكون للبائع والمبيع نخلة. هنا المبيع عبد والحكم ماله للبائع مفيش مخالفة. هنا إلا أن يشترط المبتاع وهنا أيضا إلا أن يشترط المبتاع فهي زيادة طوال الفقه مفهوم؟ أي سؤال؟ الليت إيش؟ الليت؟ لا الليت من طبقة مالك. نعم هذا هو الليث هو هما كذا بس شيك تبع ليث كذا بي ما يعرف هو الليث هو الليث المسح سبحانك اللهم ربنا الحمد لله.